السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خاطرة حول سؤال ورد يتعلق بالوكالة الحصرية. الوكالة الحصرية، شخص يتعاقد مع شركة لها منتج معين سجلته باسمها وتملك حق منح امتياز الوكالة الحصرية له لمن شاءت، فيأخذ منها وكالة حصرية لتسويقه وتوزيعه في دائرة جغرافية محددة لا ينازعه فيها أحد. واحد في القاهرة مثلا في منتج معين في الولايات المتحدة، فتقدم أحد الناس واتفق مع الشركة أن يكون وكيلا حصريا له. وكيل حصري يعني لا يعطي هذه الوكالة لأحد غيره. هل هذه الصورة مشروعة ولا دي تلتحق بالاحتكار المحرم؟ معلوم أن الاحتكار في الشريعة لا يجوز. الحديث الصحيح لا يحتكر إلا خاطئ، وقلنا مرارا الخاطئ غير المخطئ. الخاطئ العامد الآثم الذي يرتكب المعصية عالما عامدا فيكون بذلك آثما، لا يأكله إلا الخاطئون. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. في فرق كما قلنا بين الخطأ وبين الخطأ. الخطأ مقابل العمد، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. في الآية التي بعدها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهناك الخطأ والعمد، لكن هناك الخطأ. الخطأ هو ارتكاب الشيء عمدا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الله جل وعلا لم يقل لا يأكله إلا الخاطئون الآثمون المجرمون المتجانفون لإثم المتعمدون مخالفة الرب جل جلاله. لا يحتكر إلا خاطئ. لكن ما هو الاحتكار المحرم في الشريعة؟ إن فيه صور الاحتكار فيها بمفهومه اللغوي مشروع جائز. واحد اشترى السلعة في زمن رخصها ورمى عنده في البيت، لم يضيق بذلك على أحد من الناس، سلعة موجودة في الأسواق متاحة لمن شاء، استثمر جزءا من ماله، اشترى هذه السلع، خزنها عنده لغاية ما ارتفع سعرها فيبتدي يبيعها. هذه صورة مقبولة، بدم لم يشتري في وقت ضيق، لم يضيق بشراء هذا على أحد من الناس. السلعة أي سلعة في وقت حصادها متاحة للخلق جميعا، متاحة للناس جميعا. فتقدم بعض أصحاب المال وأراد أن يستثمر، اشترى كمية من هذه السلعة المتاحة لكل الناس، والموجودة والمتوفرة في الأسواق، وخزن جزءا منها عنده لكي يبيعها إذا ارتفع سعرها. لا بأس، لا بأس بها. واللي بيشتروا أراضي، اللي بيشتروا كذا، ما هو بيعمل نفس الشيء، يشتريها ويبقيها عنده فترة على أمل أن يرتفع سعرها، وإذا ارتفع سعرها باعها. فهذه الصورة ليست فيها مشكلة. لكن ما هو الاحتكار المحرم؟ أولا الاحتكار المحرم يكون في الطعام وفي الأقوات وفي كل ما يمكن أن يقاس على ذلك مما تمس حاجة الناس إليه، في الأشياء الأساسية التي تمس حاجة الناس إليها. أن يشتريها في وقت أزمة، في فرق أن توهب له، أن يرثها، مات والده وترك له أطنان من الرز مثلا، فوضع عنده إلى أن يرتفع سعرها فيبيعها، لا بأس بهذا، هو لم يشتريها. الاحتكار المحرم يكون في الأقوات وفي السلع الأساسية رقم واحد، وأن يحكون حصول عليها بالشراء، وأن يكون في وقت أزمة وفي وقت ضيق وفي وقت يضيق بشرائه هذا على الناس. تعرفين تحدث أزمة في البترول، أزمة شيء، فيدخل حيتان الأسواق ويمتص السلع من السوق، يضعونها في مخازنهم يغلقون عليها وينتظرون إلى ارتفاع الأسعار ويبدأ إيه يفرض السعر الذي يريد. إذا تدخل في هذا الوقت وقت أزمة، تجار الأزمات تدخل فيه في وقت أزمة وامتص السلع من الأسواق، خزنها في مخازنه ليفرض السعر الذي يريد على الناس، ده exactly الاحتكار المحرم شرعا التي وردت فيه النصوص، لا يحتكر إلا خاطئ. لكن كما قلنا، لو اشتراها في وقت انتشارها ورخص أسعارها وإتاحتها لكل الناس، هذا ليس احتكار، بل بعكس، الناس تحب تطمئن إن السلع موجودة، لما تشح لما تخلص يبقى موجود عن فلان وفلان وفلان وفلان. طيب الاحتكار المحرم إذا الشخص دخل في وقت أزمة واستخدم قدراته الاقتصادية وامتص السلع من الأسواق وضعها في مخازنه، فرض سعرا على الناس، أبى أن يبيعها بثمن المثل، هذه الصورة غير مقبولة قطعا، صاحبها آثم يقينا، ولولي الأمر أن يتدخل في هذه الحالة وأن يفرض عليه بيعها بثمن المثل. قضية التسعير، الأصل أن الأسعار تترك لتقلبات الأسواق لما يسمى بقانون العرض والطلب، لكن في أوقات لزمات إذا أبى التجار أن يبيعوا السلعة بثمن مثلها وأبوا إلا أن يفرضوا سعرا احتكاريا عاليا يضر بالناس، أو حبسوا الأشياء فأبوا أن يبيعوها أصلا ابتداء، فلولي الأمر أن يتدخل في هذه الحالة ليفرض عليهم بيعها وبيعها بثمن المثل، يلزمهم ببيعها رقم واحد وبيعها بثمن المثل رقم اثنين. مسألة من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. من احتكر الطعام 40 يوما برئ الله منه، فقد برئ من الله وبرئ الله منه، في صحة هذا الحديث مقال، لكن اتفق على معناه أهل العلم، وعد احتكار الأطعمة والأقوات والسلع الأساسية عدوها من الكبائر. الخلاصة إن الوكالة الحصرية مش كده، الوكالة الحصرية من حق إنسان عنده منتج معين بسجله باسمه أن يبيعه لمن شاء وأن يمنعه عمن يشاء، وبعدين ليس في سلعة أساسية، ولم يشتره في وقت أزمة، ولم يقصد إغلاء الأسعار على الناس. إذا انتفت هذه المعاني انتفى الاحتكار المحرم. فالأصل في الوكالات الحصرية الجواز إلا إذا كانت في سلع وأقوات أساسية تمس حاجة الناس إليها، وكان التدخل فيها على هذا النحو يضر بالناس ويضر بأقواتهم ويضر بأرزاقهم ويحدث أزمات في الأسواق، فهنا يكون تدخل ولي الأمر من أجل أن يفرض ثمن المثل لهذه السلعة وأن يمنع الاحتكارات غير المشروعة. أرجو أن تكون الصورة واضحة. الأصل في الوكالات الحصرية الجواز، ليست صورة مصدر الاحتكار إلا إذا كانت في أقوات وسلع أساسية وفي أوقات أزمات، وكان المقصود فيها الإضرار بالناس والتضييق عليهم في أقواتهم وأرزاقهم وسلعهم الأساسية، يبقى في هذه الحالة تنظم من قبل ولي الأمر المسلم بما يمنع الضرر من الناس ويمنع الاحتكار في الأقوات والسلع الأساسية. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.